القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية كفر الحطبة مركز شربين بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة بيقولوا فيها: في حاجات كده بتخلينا نقف نبص وإحنا مذهولين ونقول الله إيه اللي بيحصل ده يا عالم وإزاي كده. من ده مثلا اللي حصل عندنا في قريتنا كفر الحطبة مركز شربين دقهلية. قريتنا يا سادة في موقع جميل بيمر عليها نهر النيل العظيم فرع دمياط، حاجة كده ترد الروح بصراحة، وهو ده اللي خلى البهوات يقولوا السلام. عيني على الموقع المتميز على النيل، مالكوا الموقع ده لو في القاهرة أو حتى في المنصورة جنبكوا هنا سعر المتر هيوصل كم؟ يوصل اللي يوصل له يا بيه، هتبصلنا في المنظر الطبيعي كمان، ما احنا محرومين من خدمات ياما هم هناك بيتمتعوا بيها، سيبولنا حاجة بقى. يا أخي أنت فهمتني غلط، أنا أقصد أقول لكم يا بختكم، إحنا بقى مش هنحرمكم يا سيدي من الخدمات، هنعمل لكم عنين كده كورنيش إيه عالمي، شوف عالمي، قل للمقاولين بقى يبدعوا يا صبحي، يلا قل لهم يا صبحي يبدعوا. وبالفعل عمل كورنيش حضرات، بس عارفين حاجة كده لا ليها طعم ولا لون، زي ما يكون قالوا لهم عاوزين كورنيش فقاموا عاملين شوية حديد على كام شجرة ومشوا. اللي عرفوا يا حضرات ان الكورنيش ده بيكون هو الفاصل بين النيل والطريق، وبيكون مجهز علشان الناس تتمشى فيه ويكون فيه اماكن للقعدة وكده يعني. والطريق نفسه اللي بنقول عليه طريق جسر البحر يكون طريق اسفلتي صالح للاستخدام الادمي، انما طريق ترابي كله برك وحفر ومطبات ويتعمل عليه كورنيش جديدة دي والله. وايه الجديدة مواطن؟ لعلمك احنا سايبين الطريق قديم وترابي ومكسر. قصدين ازاي يعني؟ اما غريبة والله يا سيدي، ده تراث تاريخ ثقافي، عارف كده له ريحة من ريحة الماضي، واي حداثة هتدخل عليه هتبوظه. ايوه صدقني زي ما بقولك كده. اما غريبة والله، تراث وريحة الماضي، البرك والمطبات والحفر اللي موجودة مع كل حفر بيتم عشان الكابلات والمواسير، انا بصراحة مش فاهم ومش عارف اصلا الكلام ده يتقال ازاي. يعني انا مش فاهم انت زعلان ليه دلوقتي؟ زعلان عشان طورنا وعملنا كورنيش؟ بس ما تقولش كورنيش نهايته، انا كل اهل القرية عاوزين طريق جسر البحر اللي هو كله بتاع يجي كيلو ونص كده، عاوزينه يترصف يتسفلت، نترحم من المطبات والحفر والبهدلة خصوصا في الشتاء، ولما يترصف الكورنيش هيظهر وهيبقى له قيمة بحقه حقيقي. وبعدين محول الكهرباء اللي موجود على الجسر ده عملته الكورنيش وسبتوه، طب ازاي؟ الطريق اللي بتحسدون عليه ده علشان نهر النيل ناقصه كتير قوي يا سادة مسؤولين في محافظة الدقهلية، ولما يترصف هيفرق معانا كتير جدا، احنا اهالي كفر الحطبة مركز شربين دقهلية. ممكن همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.